هو كلمة الله أو الإيه العذاب في الآخرة. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي جند الرحمن أو إخوان الشيطان. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني غاية تطول مدتها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصدا يعني حرسا من الملائكة يحفظونه من تخاليف الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ ما أمر به من غيبه ووحيه. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرسا من الملائكة يحفظونه، يحفظون الرسول من تخاليف الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ الرسول ما أمر به من غيبه ووحيه. يعني قال بعض المفسرين إن قوله تعالى هنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كلمة غيبه قالوا إنها ليست من صيغ العموم، يعني لا تدل على العموم، فيحتمل أنها يقصد بها نوع معين من الغيب، نوع معين من الغيب هو إيه؟ توقيت قيام الساعة، توقيت قيام الساعة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول الزمخشري يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة. لا كل مرتضى إلا من ارتضى للرسول، لأن يعني ممكن الله تعالى يرتضي من عباده الأولياء والصالحين، لكن هنا طبقة معينة من المرتضين وهم من خص بالرسالة فقط، إلا من ارتضى للرسول هو الذي يطلعه على هذا الغيب. قال الزمخشري وفي هذا إبطال للكرامات، لأن طبعا الزمخشري معتزلي فيبطل الكرامات، يقول في هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. فمن يرد على هذا الكلام؟ المزيد من التوضيح، يعني هو الزمخشري بيفسر الآية بطريقة معينة. فسر الآية إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، بمعنى هو قال إن الله سبحانه وتعالى يفلح على الغيب إلا درجة معينة ممن ارتضاهم ورضي عنهم وهم الإيه؟ من اختصوا بالرسالة. واضح؟ فقال وفي هذا إبطال للكرامات، لأن الذين تضافوا إليهم الكرامات وإن كانوا هم أولياء مرتضين لكنهم ليسوا رسلا، فالرسل مخصوصون من عند الله من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. قال وفي هذا إبطال للكرامات. طيب هل أحد يدعي أن الكرامات هي فقط ما يتعلق بعلم شيء من الغيب؟ ثم هل أحد يزعم أن الأولياء يعرفون الغيب؟ هل من الأولياء من يعرف الغيب؟ لا طبعا، إلا من خلال أمرين اثنين، والولي في نفس الوقت إيه؟ يعني لا يقطع بين بصحة هذا الغيب أو بصحة الخبر الذي يخبره، إما رؤية منامية مثلا، رأى رؤية صالحة واضح يسير إلى شيء من الغيب، هذه رؤية هل يقطع بها؟ لا يقطع بها. أو الفراسة، الفراسة نور البصيرة الذي ينور الله به قلب المؤمن فيرى ويدرك الأشياء بنور الفراسة، واضح، وهذا أيضا لا يقطع به كنظر المصادر إيه الحقائق العلمية، وإنما هو يعني شيء مضمون لا يقطع به. لكن هل وأيضا هل تنحصر كرامات الأولياء في هذا الباب فقط أن تنحصر في خرق العادة بالكرامات الشهيرة المعروفة؟ واضح، فيعني بمجرد أنه ينفي طلعهم على الغيب يبقى يدخل جميع كرامات الأولياء؟ كيف القرآن نفسه احتوى شيئا من كرامات الأولياء، مثل إيه؟ كرامة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح؟ وهكذا. فالكرامات لا تنحصر فيما يتعلق بالإخبار عن الغيب، مع أننا لا ندعي أن الأولياء يعرفون الغيب، لكن نقول إنهم ربما يكون في يعني ارتباط بأشياء تتقع عن طريق إما رؤية وهو لا يقطع بها، وإما عن طريق الفرات وهو أيضا لا يقطع بها، فمن يدعي أنهم يعرفون الغيب؟ يقول وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. وابطال الكهنة يعني، وفي هذه الآية الكريمة ابطال الكهنة والتنزيل، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط. وهذا صحيح. يقول إن من هذه الآية يؤخذ منها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. واضح؟ فلا يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الغيب إلا إيه؟ من ارتضاه من الرسل. ففي هذه الآية إبطال الكهانة والتنزيل. كيف؟ لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط. هم أولى الناس بسخط الله، وهم أبعد الناس عن أن يرضى عليهم الله، فكيف يقال إنهم يعرفون الغيب؟ وأجاب أبو السعود بأن معنى الآية فلا يطلع على غيبه اطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاما موجبا لعين اليقين أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، أي إن رسولا ارتضاه بإظهاره على بعض ذنوبه المتعلقة برسالته. وهل رسول يطلع على كل غيب؟ لا، يطلعه الله على ما شاء من الغيب المتعلق برسالته، كما يعرب عنه بيان إلا من ارتضى. من الذي ارتضى؟ بيّنه بقوله إيه؟ من رسول. واضح؟ إما لكونه من مبادئ رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتها، يعني قد يطلع الله سبحانه وتعالى الرسول المرتضى على شيء من الغيب ليكون معجزة له أنه أخبر بهذا الغيب. وهذا ركن من أركان الاستدلال به على صدق النبوة، ذكرناه في بداية الكلام، اللي من ضمن الأشياء الخمسة التي استدلال بها صدق النبوة إيه؟ النبوءات، الإخبار عن غيب قبل أن يقع فيقع كما أخبر، يكون معجزة تؤيد إيه؟ النبي وتدل على صدقه. وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلفون وكيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة، هذا أيضا من الغيب، من فعل كذا فغرست له شجرة في الجنة، من قال كذا بني له قصر في الجنة، غيب هذا أم ليس الغيب؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا الغيب، إن من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. واضح؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، هذا غيب أم ليس بغيب؟ هذا غيب. فالرسول كان يخبر بهذا النوع أيضا من الغيب. وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث، هذا أيضا غيب. أسرار الساعة غيب التي لما تقع، وغير ذلك من الأمور الغبية التي بيانها من وظائف الرسالة، وهي وظيفة الرسول عليه السلام أنه يخبرنا من خلال الوحي بأشياء لا يمكن أن يدلنا عليها العقل، وهي هذه الأمور الإيه؟ الغيبية، صفات الملائكة والجن نفسهم وأحوالهم، أليس هذا كله غيبة؟ ما سيحصل في المستقبل وكذا وكذا. وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها قيام الساعة فلا يظهر عليها أحدا أبدا، يعني الغيب الذي لا يرتبط بالرسالة ولا هو من موضوع الرسالة، مثلا إيه؟ قيام الساعة، متى الساعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسؤول لأعلى إيه؟ من السائل، ومن السائل؟ جبريل، والمسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان محمد عليه السلام وجبريل لا يعرفان متى الساعة، فهل يطمع غيرهما أن يعرف متى الساعة؟ والآيات في ذلك طبعا واضحة. فهذا من الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد أبدا، مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، على أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة. فمن حكمة الله أنه يخبئ علينا موعد الساعة، لأن عرفنا موعد قيام الساعة هذا يخل بحكمة التكاليف وامتحانها ينتهي خلاص. وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء، فإن اختصاص الغاية القاطعة من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصلا. ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح. ملخص هذا الكلام الذي قاله أبو سعود: تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وراء الرسالة، فلا يثنى على غيبه أحد، مش كل غيبه، وإنما إيه عن الغيب اللي هو إن أنه معجزة من باب الإخبار عن المغيبات اللي يكون معجزة تدل على صدق الرسول، أو الغيب الذي هو من وظائف الرسالة ومتعلق بالرسالة تعلقا تاما كثواب الأعمال الصالحة، كعقوبة من فعل كذا، كأحوال الجنة وأحلال النار. ليس هذا كله غيبة؟ هذا غيب. وقال النسائي في الجواب أيضا: أي إن رسولا قدر اقتضاه لعلم بعض الغيب. إلا من ارتضى الرسول، يعني إيه؟ فإنه يطلعه على بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يطلعه على غيبه ما شاء. ومن الرسول بيان لقوله إيه؟ إلا من ارتضى. والولي إذا أخبر بشيء فظهر فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبر بناء على رؤياه أو بالفراسة، على أن كل كرامة من ولي فهي معجزة للرسول. وقال الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه، يعني الزمخشري ومن تابعه، والذي تدل عليه أن قوله على غيبه ليس فيه صيغة عموم. الرازي يخرج من كل هذا، كل كلام الأئمة كله الزمخشري والناس ردت عليه، أبو سعود أو النسفي، لا بيقول لا، من زال مقصود بالآية في قوله تبارك وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا، يقول إن هذه الصيغة ليس فيها صيغة عموم، فلا يظهر على غيبه، فيكفي في العمل بمقتضى أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه، فنحمله على وقت وقوع القيامة، فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يظهر الله على هذا الغيب بالذات أحدا، فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئا من الغيوب لأحد. والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا. فالكلام هنا عن إيه؟ ما توعدون من كلام الساعة. قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني لا أدري وقت وقوع القيامة. ثم قال بعده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، غيبه الذي هو علم وقت القيامة. فهذا هو هذا من الغيب الذي لا يظهره الله أبدا لأحد. وبالجلة فقوله على غيبه لفظ مفرد مضاف، فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد، فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه، يعني هذا الغيب بالذات لا يطلع الله على هذا الغيب أحد. لكن هناك أنواع أخرى من الغيب يمكن أن يطلع عليها الرسل كما ذكرنا. احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، على غيبه المخفوض. إيه هو الغيب المخفوض ده؟ وقت القيامة، وقت القيامة أحدا. ثم قال إلا من ارتضى، إذا لو قلنا الاستثناء منقطع إلا معناها لا، لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مرضة الإنس والجن، لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به والاستحقار لدينه ومقالته. وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق، وتخصيص الرسول بالإيه؟ بالملك. بعضهم يعني قال ان في هذه الآية تكذيب المنجمة، قالوا وليس كذلك فإن فيه من يصدق خبر، كلمة المنجمة فيما مضى كان لها اصطلاح كان غريب مخالف شويه لما نعرفه الان. فالمنجم ليس فقط اللي يدعي النظر في النجوم ويستطلع فيما يزعم اخبار الغيب عن طريق النظر في النجوم كالكهان مثلا، فانما المنجم ادخله في ايه كل من يشتغل بعلم الهيئه والنجوم. واضح؟ قد يقع يعني اللي هو حقيقه اللغه الانجليزيه عندهم شيء من الدقه في التفريق بين الاثنين، يعني الاسترولوجي اللي هو علم التنجيم بتاع جماعه الصحراء، الاسترولوجي اللي هو علم الهيئه وعلم الفلك. واضح؟ فعلم الاسترولوجي اللي هو علم الهيئه يعني الافلاك ونظام الكواكب الشمسيه وكذا وكذا، هذا علم يخضع للتجربه والمشاهده والاستنتاج والدراسه والاستقراء، وممكن يصدق يعني اذا توقعوا ان الكسوف يحصل في وقت معين بناء على مثل دعاء الغيب، لا بناء على حسابات وضبط للنظام الذي يعني وضعه الله في هذا الكون. يعني انت لما تخرج للشمس غدا فتشرق من المشرق مثلا، هل انت بتخبر غد؟ هذا شيء تعودناه ورايناه فنعرف انها سوف تشرق من المشرق باذن الله. واضح؟ فكذلك الاخبار عن بعض هذه الاشياء يعني لا ينبغي ان نخلط بين العلوم التجريبيه التي تخضع عن الحس والتجارب البشريه والاستقراء وبين من يدعي الاخبار باشياء تقع بناء على انه يعلم الايه الغيب. هذه نقره وتلك نقره اخرى. فكل ما يمكن الانسان ان يصل اليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. كل ما يمكن الإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. العلم نفسه عن إيه؟ بجهد منه هو بحث وتحري وكذا وكذا. فلذلك بعض الناس يختلط عليهم الأمر يقول لك يعني توجد الآن أجهزة ممكن من خلالها معرفة مثلا نوع الجنين، ويرتبط بقى غضب لربنا سبحانه ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. طيب يعلم ما في الأرحام هو لما بيحصل أنواع من الفحوص مثلا بتقول لك إذا ذكر أو أنثى مثلا، هل هذا يتنافى مع إيماننا بأنه لا يعلم في الأرحام إلا الله؟ لأن يعلم ما في الأرحام بدون آلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا غيب عنده في حق ما يوجد شيء غير، كل شيء شهادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يعلم ما في الرحم مثلا ذكر أم أنثى، هو بيعرف بيقف كده ويبص يقول ذكر أو أنثى ولا بيعمل فحوص؟ في آلة يستعمل آلات بالضبط، زي ما يكون العظم فيه سرخ مثلا، وبتاع العظم بيقف يقول لك ده فيه سرخ، ولا بيقول لك اعمل أشعة ونشوف الأشعة ويقول فيه سرخ فيه كسر كذا في كذا مش كده؟ هل هو بيعرف الغيب ولا ده لأن هو وصل لبي نفسه بجهد وبآلة؟ واضح؟ طيب ما ممكن يفتح بطن الام ويعرف الجنين عن طريق السكينه بالرصد بالفتح، هل هذا يكون عرف الغيب؟ لا. فالمقصود ايه؟ ان الله الذي يستاثر بعلم الغيب انه لا يحتاج الى اله، اما نحن فلا يمكن ان نعرف الا بايه؟ باله او بجهد بشري يعني نفعله ونصل في النهايه الى هذه الاشياء. على اي الاحوال اتلو عليكم هذه الفقره مع تاخر الوقت. يقول: وقال بعضهم في هذه الآية تكذيب المنجمة، وليس كذلك، فإن فيهم من يصدق خبره، وكذلك المتطببة فإنهم يعرفون طبائع الناس، وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمهم من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. قالوا الأشياء دي أكيد عرفوها عن طريق رسول علمهم الأشياء دي وإيه وانقطع أثر طبائع النباتات ونبدا سام ونبدا يعمل كذا ونبدا يعمل كذا، اللي هي العلم الاقرباني فيما مضى. واضح؟ فقالوا الايه دي بقى بتبطل الكلام ده كله. يقول: وهذا الجواب يرجع اليه المتفقه زعما بان معرفه مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما يشمله علم الغيب. معرفه بقى جداول الجدول الدوري والفلزات والخواص دي كلها يقول لك غريب، يعني خصائص النباتات او المعادن او كذا، لا ده غريب، وما ينصحش حد يدعي ان هو يعرفه، ونكذب من يقول هذا بحجه ايه؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احد. والصواب عدم شموله لمثل الصواب، لا ليس له علاقه بايه؟ بعلم الغيب، لانه مما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصناعية والهيئة الفلكية. وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في خير. ولذا قال بعض الحكماء لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال عن الإنسان ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم. ولا يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن شئت فقل لوجب أن يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. لا في نوع من العلوم ترك الله تعالى البشرية هم يترقون فيها عن طريق التجربة والمجاهدة والاستنتاج والبحوث والاستقراء وكذا ويستشبههم بأنفسهم أنه ترقي في العلوم الدنيوية الطبائعية وكذا وكذا. لكن العلم الذي لا يمكن أبدا للبشر أن يصل إليه وهو علم الوحي والغيب فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء. لكن لو الأنبياء كانوا كمان هيعلموا الناس الكيمياء والفيزياء وكذا وكذا من هذه العلوم والزراعة والفلاحة بالتفصيل من هذه الأشياء فمعنى ذلك أنه سيسد على الناس باب البحث والتعلم والكبح في الأرض والاستخراج كنوزها وأمورها. فحكمة الله اقتضت أن هذا العلم النفيس الذي لا يمكن أن تصل للعقول يكشف لهم عن طريق الوحي لأن لا يمكن العقل البشري يصل أبدا لا إلى معرفة الجنة مثلا صفة الجنة ولا ماذا سيحصل في المستقبل ولا ماذا الذي حصل قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض ولا يعني حوادث الأمم الغابرة ولا صفات الله ولا صفات الساعة ولا تفاصيل يوم القيامة إلى آخره. ويمكن العقل ولا من الذي يرضي الله ولا كيف سنصلي صلاة هي التي يريدها الله أو نزكي زكاة هي التي يرضي الله هل هذه يصل إليها بالعقل؟ لا. فهذا ذلك الوحي يقتصر على هذا الجانب. أما الجانب الدنيوي فقال فيه إيه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. أمور الدنيا يعني إيه؟ تترك للاجتهاد البشري. نعم إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجمال إلى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم. احرص على ما ينفعك. ولكن مع وصفها بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى وجود استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأدير النخل إذ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول القاسمي فاحفظه فإنه من المضمون به على غير أهله. يعني هذه إيه الفائدة. فحجة أن يقول على خصائص النباتات أو المعادن والفلزات والكلام في علم الهيئة وهذه الأشياء أن هذه من الغيب. لا ما هي من الغيب. هذه المعلومة يعني لأنها دون العلوم الشرعية الشريفة تركت البشر هم يكتشفونها ويتبقى فيها البشر وينهضون بالطريقة المعروفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم متعلق بقوله إيه؟ متعلق بقوله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك. متعلق بيسلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا تحفظه الملائكة من بين يديه ومن خلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإرادة علمه تعالى في قوله ليعلم من عناية بأمر الإبلاغ والإشعار بترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحذير عن التصرف فيه. وأحاط بما لديهم أي بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام. جاء بها لتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من تلك الرصد. وأحصى كل شيء عددا أي فردا فردا لسعة علمه تقرير الإنسان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ووعده ووعيده كما عرف من نظائره. وهذا آخر تفسير سورة الجن. إجابة بسرعة لأن السؤال يعني الحقيقة الوقت يتأخر ما موقف نزل الرسول عليه السلام وبه قبر الرسول وقبر أجلاته وعمر. هذا بحث الحقيقة مهم ومفيد وهو موجود بالتفصيل في كتاب تحذيب الثاني، موجود بحث في الجزء التاسع من أضواء البيان في نفس هذه الآية، وأن المسائل لله فلا تدعوا مع الله أحد. لكن باختصار شديد نزيد بما أجاب به الداعية المبارك العلامة الرافد الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. هنا في الإسكندرية في يوم من الأيام زارنا رسول هذا السؤال وهو واعظ في المسجد النبوي الشريف، فماذا قال؟ قال: أقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفن داخل مسجده. حلف بالله أن رسول الله ما دفن في المسجد. هل دفن في المسجد؟ من يدعي ذلك؟ لأن أياميها الذي كانت غرفة عائشة، كانت غرفة عائشة رضي الله عنها لها باب إلى المسجد، لكن غرفة مستقلة عن سور الإيه؟ عن داخل المسجد. فهذا فإدخال المسجد إنما تم في عهد الدولة الأموية، وانكره بعض الإيه؟ السلف الموجودين في ذلك الوقت. فهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إن شاء الله لا يحصل ذلك. كذلك العمومات، العمومات معروفة واضحة: لعن الله زوارات المقابر، زوارات القبور المتخذين عليها المساجد، والسورة: أولئك حراب الخلق عند الله يوم القيامة، إنهم كانوا إلى ماذا فيهم رجل صالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك القصور. الأحاديث معروفة في ذلك، فكيف يترك يعني كل هذه الأحاديث ونلوذ بفعل فعله من هو غير معصوم وهو إيه؟ خلفاء بني أمية. لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى في قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم؟ طبعا هذه الملاحظة تكلمنا عليها مرارا، أن هناك ربط دائما بين موسى وغيره محمد عليه السلام كثير جدا في القرآن، حتى من سورة البقرة ربط بين هذه الأمة وأمة موسى عليه السلام واضح. جواب فيها طويل في الحقيقة، لكن باختصار شديد، لأن أصل رسالة عيسى إنما هي مكملة لرسالة موسى، يعني ليست بالأصالة التي كانت في رسالة موسى، فالتوراة هي الأساس. ثم أتى عيسى عليه السلام إيه ليوحينا لهم بعض الذي حرم عليهم أو إلينا بعض الذي يختلفون فيه، فهي مكملة. أما الرسالة الأصلية فهي رسالة موسى عليه السلام في التوراة، ولذلك نلاحظ دائما هذا الربط. مثلا ورقة بن ناصر قال إيه؟ قال: هذا الموسى الذي نزل الله على موسى، ولم يقل عيسى يا ليتني فيها إيه حيا ليتني جرى إلى آخره. النجاشي قال: إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد. كذلك في هذه الآية: أطمئن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فالربط إلى أشبه النبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام، في شبه شديد بينهما واضح في النشأة وفي الرسالة ومعاناة الأمة. فهذا جواب مختصر نرجو أن يفصل، وإن كنا فعلا فصلناه مرارا من قبل. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.